بمناسبة تكرار الساعة 56 لشروع القائد اللاديم كيم جونغ إل بقيادة الثورة على هدى سونغون، جرى العرض الفني العام مجدا لإيدي سونغون من أعضاء الفائزين في المسابقة الوطنية للغناء الأهادي والأصف الأهادي لكوادر اتحاد النقابات وأوضاعه يوم 23 الثلاثاء في مصنع كيم جونغ سوك لقائد الحرير ببيونغيانغ. تفرج عليه رئيس اللجنة المركزية لاتحاد النقابات وكوادره وأعضاؤه. ابتدى العرض الفني بالكناء الجماعي أغنية التسبيح الثورية نشيد تمجيد القائد كيم جونغ أون، وتلته البرامج المتنوية مثل الكناء الأهادي النسائي، الأمل الكلاسيكي الخالد، أين أنت أيها القائد العزيز، والكناء الأهادي الرجالي، ممر تشول الجبلي الأحمر، والكناء الثنائي المختلط، سونغون نيليري.